الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وجعله سببا موصلا إلى الجنة. الحمد لله ذي العزة والكبرياء. الحمد لله ذو الجلال والكرم. الحمد لله الرؤوف بالعباد. الحمد لله جل عن الصاحبة والأنداد. سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المجد لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على نعمة القرآن والإسلام والإيمان. اللهم لك الحمد على ترادف إنعامك وتتابع امتنانك. لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد. نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أقر عيوننا في الآخرة برؤية وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تقر عيوننا برؤية وجهك الكريم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فألقاه على قفاه في النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، وجنبنا اللهم المتشابه والحرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب والغيبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع يا مجيب، ربنا ثبت قلوبنا على دينك، ربنا ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل. اللهم اعصمنا وأزواجنا وذرياتنا من الفتن، اللهم اعصمنا وأزواجنا وذرياتنا من الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولاد المسلمين من بنات وبنين، اللهم حببهم لأهل الخير وحبب أهل الخير إليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحشمة والحياء والستر، اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار. اللهم من أراد بهن سوءا فأشغله بنفسه، اللهم من أراد بهن سوءا أو اختلاط أو فتنة فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، من فتح على بناتنا وشبابنا باب فتنة وسوء واختلاط وشر، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اكف المسلمين شره، اللهم لا تحقق مآربه، اللهم لا تسعده بماله ولا بمنصبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم من عاداهم فعاده اللهم من عاداهم فعاده، ومن مكر بهم فامكر به، ومن كادهم فكده. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من أراد ديننا وبلادنا وعقيدتنا وأمننا وتعليمنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا الرخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرخص أسعار المسلمين، اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم الطف بهم يا لطيف يا رحيم. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت، سبحانك ربنا سبحانك ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أعلمك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك اللهم بعزتك وبقدرتك، نسألك اللهم عزا ونصرا وتمكينا للمستضعفين في كل مكان. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في بلاد الشام، اللهم وانجي المستضعفين من المؤمنين في بورما، اللهم وانجي المستضعفين من المؤمنين في العراق والأفغان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم آمنهم في دورهم، اللهم أرغد عيشهم، اللهم فك أسراهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا جبار يا قهار يا ملك يا مهيمن يا عزيز ذو انتقام يا قوي يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد، نسألك اللهم بعزتك وبقدرتك وبملكك وبملكوتك، اللهم أرنا في طاغية الشام وجنوده وأعوانه عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم في هذا الشهر الكريم، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذه الساعة الشريفة، نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تقوض سلطانهم، اللهم زلزل بهم الأرض، اللهم أسقط عروشهم، اللهم أرهم ضعفهم، اللهم أذقهم من العذاب أضعاف ما أذاقوا المؤمنين، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم من الظالمين، اللهم اشف بهم صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بمن يمدونهم من الرافضة والشيوعيين، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة للمعتدين آية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الزيغ والبدع والعلمنة والفساد، وانشر رحمتك على العباد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك يا حي يا قيوم أنت، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تأمننا في دورنا، وأن تصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمور المسلمين أمرا فرفق بهم، اللهم فارفق به، ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا عقيمًا إلا ذرية صالحة رزقته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن فضلك، نرفع أيدينا نستمطر رحمتك ونقرع بابك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجود والكرم والامتنان، اللهم تطول علينا بفضلك ورحمتك. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالعفو والغفران والصفح والرضوان والعتق من النيران. اللهم إنا قد تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا من حقك قليلا من كثير. اللهم فتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجاوز عنا يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بالقبول. اللهم من علينا بالقبول. اللهم من علينا بالقبول. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا وقيامنا السهر والتعب والجوع، واجعل عملنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتفرج بها همومنا، وتقضي بها ديوننا، وتصلح بها أنفسنا وأزواجنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم حقق لكل منهم في هذه الليلة ما رجا. اللهم حقق لكل منهم في هذه الليلة ما رجا، وبلغوا من خيري الدارين غممنا. اللهم أغن فقيرهم. اللهم اقض ديونهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم فرج همومهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الحي يا حي يا قيوم، إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وأحسن الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم، واجعل الموعد جنات النعيم، واجعل الموعد جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم اجمعنا بهم وبأزواجنا وذرياتنا في أعلى جنان الخلد، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من ساهم في عمارة هذا المسجد وخدمة المصلين المسلمين اللهم اغفر ذنبه، اللهم استر عيبه، اللهم اجمع له خير الآخرة والأولى، اللهم بارك له فيما أعطيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا تواب يا حليم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.